بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة التاسعة من حلقات قصة الفتنة الكبرى. الحلقة الماضية اتكلمنا على الوضع الذي وصلت إليه المدينة المنورة بعد سيطرة المتمردين عليها. قلنا أن السيطرة كانت سيطرة عسكرية كاملة، 6000 بيسيطروا على مدينة ما فيهاش غير 700 مقاتل فقط أو 700 رجل فقط، بما فيهم كبار السن وبما فيهم الأطفال، يعني شيء كان صعب. وانتهى الأمر بحصر عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيته. الأول كانوا بيسمحوا بدخول الصحابة عليه، بالآخر منعوا الصحابة كمان من الدخول عليه، فصار هو بمفرده في بيته مع زوجته وبعض غلمانه. وتفاقم الأمر، يعني الأمر بقى فيه صعوبة شديدة، وإحنا قلنا إن عثمان بن عفان كان رافض مبدأ التنازل عن الخلافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يفعل ذلك إذا أراده المنافقون على ذلك، وفي نفس الوقت هو مش عايز يقاتل المنافقين هؤلاء بالصحابة اللي موجودة في المدينة لألا تراق دماء الصحابة وتخسر الأمة أعداد كبيرة من خيار وكرام الصحابة الأطهار رضي الله عنهم، وخاصة أن فيهم عدد مرشح للخلافة من بعد عثمان، وعثمان أصلا فوق 80 سنة، فمتوقع أنه يموت في أي لحظة. وفي نفس الوقت هو خايف أن تحصل تارات كبيرة ما بين القبائل اللي موجودة في المدينة المنورة، قبائل الصحابة من المهاجرين والأنصار مع القبائل العراقية والقبائل المصرية اليمنية اللي موجودة في مصر، فتعيش الأمة بقى في حروب لمدة سنوات أو عقود. فعشان كده اختار الاختيار الثالث. ايه الاختيار الثالث اللي كان قدامه عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ ان يطاول. يعني ايه يطاول؟ يعني يحاول يأجل نقطة القتل اللي بيهددوا بها ديت، يطاول كم يوم بطرق مختلفة هنتكلم عليها في الحلقة النهاردة، لحد ما يجي جيش مثلا من البصرة او جيش من الشام عشان ينجدوا، او يرجع الحجاج فيهم عدد كبير من الصحابة الرجال فممكن يغيروا المعادلة، أو أن بني عمرو بن عوف اللي وعدوا الزبير بن العوام رضي الله عنه بجمع جيش يكونوا قدروا يجمعوا الجيش ويقدروا يغيروا الأوضاع في المدينة. إمتى هيحصل الكلام ده؟ هو ما يعرفش، لكن هيحاول يطول شوية الموضوع، نبقى بدل ما يحصل القتل بعد يوم أو يومين خليه أسبوع أو 10 أيام لعل الأمور تتغير في هذه الفترة. إيه الوسائل اللي استخدمها عثمان بن عفان للمطاولة عشان نأجل فترة القتل؟ أول حاجة المفاوضات، يعني يتفاوض مع رؤوس الفتنة، نتكلم معهم، جايز نوصل معهم لشيء. بيقول بيقعد مع واحد بيتكلم معاه، الواحد ده بيرجع لرؤوس الفتنة يتكلم معاهم يرجع له برد تاني، قد عدى يوم يومين ممكن تكون في نتيجة. من هذا ما حدث مع الأشتر النخعي اللي هو الراجل بتاع الكوفة اللي عمل خروج أول على سعيد بن العاص، لو أنتوا فاكرين في القصة، أول خروج مسلح، أول تمرد مسلح في الإسلام سنة 34، وبعدين بعد كده دلوقتي في سنة 35 هو جاي على رأس وفد الكوفة أو أحد رؤوس وفد الكوفة، فهو عارف أنه شخصية مؤثرة في وفد الكوفة ومن ثم في الوفود المتمردة بشكل عام، فبعت له عشان يتكلم معه بشكل مباشر. قال والثاب، والثاب ده من خدم عثمان بن عفان، قال بعثني أمير المؤمنين عثمان قال ادعو لي الأشتر. فجاء الأشتر تحديدا عايز يكلم مع الأشتر، فطرحت لأمير المؤمنين وسادة وله وسادة، قعدوا الاثنين على الأرض يتكلموا، فقال يا أشتر عثمان بن عفان ما يريد الناس مني؟ قال ثلاثا ليس لك من إحداهن بد، اختار واحدة من ثلاثة، يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم وتقول هذا أمركم اختاروا له من شئتم، يبقى التنازل عن الخلافة، يبقى ده أول مطلب، ده اختيار قدامك، تتنازل عن الخلافة خلاص رفعنا أيدينا عن الموضوع، وبين أن تقص من نفسك. يعني إيه تقص من نفسك؟ يعني الناس اللي أنت أقمت عليهم حدود في أثناء خلافتك الـ 12 سنة اللي فاتت يجوا يعملوا عليك حد موازي، جلدت واحد 80 جلدة تتجلد 80 جلدة، ضربت واحد تتضرب. طب هو كل الناس اللي عملت الجرائم ما فيش حد أقيم على حد من المسلمين في تاريخ عثمان بن عفان كله كان مقام عليه بالظلم، كان من أعدل الحكام قاطبة في تاريخ الإنسانية، وكان معاه فريق من الصحابة من الاستشاريين، ما كانش بياخد قراره بمفرده. وراجعوا الحلقات اللي بتتكلم على سيرة عثمان بن عفان، دائما كان الحق إلى جواره. فهو دلوقتي عايزه يتجلد بقى 1000 جلدة 2000 جلدة 10000 جلدة حسب الناس اللي برا. من قلت لكم قبل كده الوفود ديت فيها الموتور، فيها الناس اللي اقيمت عليهم حدود، فيها الناس اللي قاربهم اقيمت عليهم حدود، فعايزين ينتقموا من عثمان. فبيقول له بيدي له الاختيار الثاني اللي هو اختيار يعتبر مستحيل يعني، وبين ان تقص من نفسك، فان ابيت هاتين مش عاجبك الاثنين دولت فان القوم قاتلوك، الثالثة قتل. هكذا يخاطب خليفة المسلمين وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال عثمان بن عفان: ما من إحداهن بد؟ قال: ما من إحداهن بد. قال: أما أن أخلع لهم أمرهم فما كنت أخلع سربالا سربلنيه الله عز وجل أبدا. أنا موضوع الخلافة ده عندي أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أتنازل عنه، والذي أعطاني هذا الوضع رب العالمين سبحانه وتعالى، فلن أخلع هذا القميص، انتهينا. يبقى دي نقطة ديت ملغية الأولانية. ولا أن أقص لهم من نفسي، ولا يقوم بدني بالقصاص. يعني أنا فوق 80 سنة، أنت بتكلمني على جلد آلاف الجلدات مثلا عشان اللي تقص اللي حصل منهم قصاص في الدولة على مدار 12 سنة، ده كلام وهمي، كلام مش أي معنى، فما كأنك بتقتلني بهذا القصاص يعني. وأما أن تقتلوني، لو أنت بقى اخترت اختيار القتل، فوالله لو قتلوني لا يتحبون بعدي أبدا، ولا يقاتلون بعدي عدوا جميعا أبدا. أنتوا بتضيعوا نفسكم، ده أنت لو قتلتني الدولة دي هتنهار، هيحصل صراع بين المسلمين أبدا الدهر، عمر باب المودة ما هيتفتح، وعمر باب البغضاء ما هيتقفل، هيستمر هكذا بعد حادثة القتل هذه، بينبهوا بيحذروا. فقام الأشتر، طبعا ما اقتنعش بكل الكلام ده، لكن الشاهد ان هو الأشتر رجع للناس يكلمهم في هذا الموضوع، يقول لهم ان انا مش موافق. ففي حوار حصل مع الأشتر وحصل مع رؤوس الفتنة، فممكن يكون عدى يوم او يومين في هذا الموضوع، بيطاول، هو عارف انه مش هيجيب نتيجة مع الأشتر، لان ديت ناس جاية عايزة الفتنة، عايزة توقيع هذه الدولة، عايزة الشر بالمسلمين، فمش هيقتنع بكلمات زي كده. يبقى دي اول طريقة حاول ان يؤجل بها القتل. الطريقة الثانية تذكير الناس بالأعمال العظيمة التي قدمها عثمان بن عفان للدولة في خلال عمره كله بقى، مش في خلال الخلافة بس، في خلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر والفترة اللي هو حكمها. اتكلمنا قبل كده على ان هو كان بيقول كده في المسجد، لما كان مسموح ليه بالخروج والخطبة في المسجد كان بيقول الكلام ده للناس، فكرهم بالآثار العظيمة، فكرهم ببئر روما اللي اشتراه، فكرهم بتوسيع المسجد النبوي، فكرهم بتجهيز جيش العسرة، وامور تانية كتير كان يفعلها عثمان بن عفان، والصدقات الواسعة وما الى ذلك. هو كان عارف ان انا لما افكر الناس بالحاجات دي رؤوس الفتنه مش هيهمها، اكابر المجرمين مش تفرق معاهم، لكن لو فكر الناس بالحاجات دي ممكن يحيد الجهال اللي اتغرر بيهم، اللي طلعوا مع دولت وهم فاكرين انهم بيامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يعرفهم حجم الجريمه، انتوا بتعملوا ايه مع رجل بهذه القيمه غفر الله له تصريحا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فشخصية مش عادية. فبيحاول ان هو يرقق قلوب هؤلاء المغرر بهم على قد ما يقدر، في نفس الوقت نقطة مهمة جدا انه يمنع انسياق بعض اهل المدينة لكلام المنافقين، لان احيانا البيان بيكون ليه سحر، فحد منهم بيتكلم مع مرور وقت، حد من الصحابة او ابناء الصحابة او من التابعين اتأثر بالكلام وسمع، فلما يسمع كلام عثمان ممكن يترد وما يمشيش مع اهل الفتنة. على سبيل المثال هو طب يكلمهم ازاي هو محصور في البيت؟ كان بيطلع في شرفة البيت بتاعه، بيطلع في الدور الثاني كده ويبقى الناس ممكن تكون شايفاه او سمعاه، ويبتدي يكلم الناس من داخل بيتي هو محصور فيه. من احدى هذه المرات يشرح ابو سعيد مولى ابي اسيد الانصاري فيقول بعدما ذكر عثمان بعض الفضائل ان الكلام ده اللي قاله اثر في الناس، الناس دولت شاملين العوام اللي جايين مع المتمردين وشاملين اهل المدينة فتحركوا. فقال ابو سعيد وهو يصف الموضوع ففشى النهي، النهي عن قتل عثمان، والناس بدأت تتحرك. فجعل الناس يقولون مهلا عن امير المؤمنين، مهلا عن امير المؤمنين. فقام الاشتر فقال فلعله قد مكر بي وبكم، ده بيخدعنا، ده بينكر بنا، ده مش عايزنا نعمل. يبقى ايه؟ انزعج الاشتر نتيجة كلمات عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. الشاهد ان الكلمات اثرت في الناس، لكن التأثير ده كان بيبقى مؤقت للحقيقة. يعني عثمان لما كان بيطلع يتكلم تاني في نفس الموضوع ده ويذكرهم بهذه الامور العاطفية، الناس ما كانتش بتنساق او لان هي خايفه من اسلحه المتمردين اللي واقفين بالسلاح على رؤوس الناس وبيهددوا الناس مباشره بالقتل. مجموعه من البلطجيه يا اخوانا، يعني عصابه من المجرمين سيطروا على بلد، فاي حد بيتكلم مهدد ان هو يقتل او يصاب، فكان الموضوع خطر جدا. لكن دي كانت احدى الوسائل، كان بيخطب مره الناس تتفاعل فممكن يعدي يوم او يومين. الحاجه الثالثه اللي عملها عثمان بن عفان انه ذكر الناس بان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت له الشهادة انه هيموت شهيد، وبالتالي الذي يقتله مخطئ لانه هو شهيد. لو انا ضال او منحرف او بعيد عن الله عز وجل او مخطئ في الاحكام اللي خدتها واتقتلت ما تسماش شهيد في الاسلام، خلاص انت راجل اصلا منحرف عن الطريق. لكن طالما ان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت له الشهادة وقالها في موطن من مواطن الفخر بهؤلاء الصحابة الذين يقفون معه على الجبل، فمعنى كده ان هو اللي هيقتله غلطان، فبالتالي الناس تتحرج من الاقدام على القتل لان هي عارفة كده ان هي غلطانة وهو صح. من ذلك ما قاله يوما أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبير مكة، سبير مكة جبل في مواجهة جبل حراء، وده موقف غير موقف جبل أحد اللي حصل في المدينة المنورة، وعشان كده العلماء بيقولوا أن الموقف تكرر مرتين وجايز ثلاثة على فكرة، لأن في رواية برضو أنه هو واقف على جبل حراء وحصل نفس الكلام. فهو واقف على سبير مكة تحرك الجبل، وكان معه على الجبل أبو بكر الصديق وعمر وأنا كما يقول عثمان بن عفان في الرواية. فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض، قال فرقده برجله، ضربه برجله صلى الله عليه وسلم، وقال اسكن ثبير، خطب الجبل، اسكن ثبير زي ما قال هناك اسكن أحد نفس القصة، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. سمعتوا الكلام ده؟ الصحابة اللي موجودين عرفوا هذا الموضوع، قالوا اللهم نعم، هو بينشد الناس بالله أن ترد عليه، قالوا اللهم نعم حصل الكلام ده، قال الله أكبر، شاهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد، وقالها ثلاث مرات. ليه بيقولها ثلاث مرات وبيقول فخور بكلمة أنه شهيد؟ يعني معناه أنه على الحق، إن قتل فهو على الحق وهم على الباطل، لأنه الرسول أثبت له الشهادة. فدي برضو شوية غيرت الناس أو زلزلت الناس أو خلتهم مترددين في موضوع القتل. النقطة الرابعة اللي استخدمها عثمان بن عفان كشف أوراق المنحرفين، هاتولي المنحرفين، بيخاطب الناس برضو، طلع على الشرفة وبيخاطب الناس ويقولهم هاتولي المنحرفين اللي بيتكلموا عليا أحاجهم أمامكم، خلي الحوار مكشوف على الناس. ف قال كما يقول ثمامة ابن حزن القشري. ثمامة بيحكي موقف بيقول شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقال. عثمان ابن عفان بيخاطب الناس اللي مجتمعة برة من المتمردين ومن غيرهم، يقول لهم ائتوني بصاحبيكم اللذين اللباكم علي. في اتنين عندكم اللبوكم علي وطعنوا فيا وذكروا شبهات ما أنزل الله بها من سلطان، هاتوهم علشان يسمعوا المحاورة دي بيني وبينكم. فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأنهما حماران، يعني يقاد الناس بتقودهم قود إلى هذا المكان. قال فأشرف عليهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه وذكر الناس بأعماله في الإسلام، فلم يستطع الرجلان أن يرد عليه. من الرجلان؟ الرواية ما قالتش من الرجلان دولت، لكن على الأغلب محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة، بن أبي حذيفة بن عتبة. الاثنين دولت هم اللي كانوا بيقلبوا أهل مصر، الوفد المصري في مصر قبل ما ييجوا على عثمان بن عفان. وعبد الله بن سعد بن أبي صرح والي عثمان بن عفان على مصر بعت له قبل كده، عثمان بن عفان بعت له وقال له اثنين دولت بيقلبوا الناس عليك، وعثمان خدهم باللين والمسامحة وهم زودوا في التقليب. فبيقول لهم هاتولي الاثنين دول، غالبا هم الاثنين دولت من الرجال. وقدامهم وقدام الجميع اتكلم على فضائله رضي الله عنه في الإسلام وعلى حججه فيما فعل، وعلى أن الكلام اللي هم بيقولوه لا أصل له، ما عرفوش يردوا. لكن رؤوس الفتنة الكبرى ما هماش عايزين الكلام ده ولا عايزين الاقتناع، هم بيتحركوا بالسيف بيتحركوا بالسلاح وفرضين رأيهم على الناس. النقطة الخامسة اللي استخدمت للمطاولة قد يكون عثمان الأمر بها وقد يكون بعض الصحابة اللي عملوها بمفردهم، وهي حركة الصحابة وسط الناس للدعوة إلى الله عز وجل والتذكير بفضل عثمان والتذكير بمخاطر إقبال الأمة على الخروج على أميرها وبمخاطر الفتنة إن قتل عثمان. بيتحركوا وسط الناس بهذا الكلام عشان يخلوهم مترددين في موضوع قتل عثمان اللي هم بيفكروا فيه. اللي تحمل عبء هذه المهمة بوجه يعني كبير جدا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وارضاه وغيره من الصحابة، لكن أشهر واحد في هذه الكلام كان عبد الله ابن سلام. ليه مواقف كتيرة جدا وروايات صحيحة عملها عشان يمنع الناس من التعدي على عثمان بن عفان رضي الله عنه. منها مثلا قال عبد الله بن سلام لما حصر عثمان في الدار في وقت الحصار وهو مش ما حدش بقى بيدخل عليه من الصحابة، خرج للناس عبد الله بن سلام وقال لهم لا تقتلوه لا تقتلوه فإنه لم يبقى من أجله إلا قليل. الراجل أصلا فوق 80 سنة، ليه مستعجلين قتله؟ هو هيعيش قد إيه كمان؟ لا تقتلوه فإنه لم يبقى من أجله إلا قليل، والله لئن قتلتموه لا تصلون جميعا أبدا. هتحصل فرقة في الأمة وهيبقى حتى الصلاة مش هتجتمع عليها. في مرة تانية قال كلمة غريبة جدا عبد الله بن سلام، قال اتركوا هذا الرجل 40 ليلة فوالله لئن تركتموه لا يموتن إليها. ده كلمة غريبة جدا، معناه انه عارف ان في هذه الفتنة عثمان بن عفان مش هيعيش 40 يوم، فما تستعجلوش القتل، هو هيموت لوحده لو انتوا سبتوه. لو انتوا قتلتوه خلاص خدتوا وزر بقى القتل بتبعاته على الأمة. كأنه عنده علم بهذا الموضوع إما من النبي صلى الله عليه وسلم وإما في كتب الأولين، لأنه هو ذكر في أكثر من مرة أن قصة عثمان بن عفان أو الفتنة الكبرى موجودة في التوراة وهو عارف بعض التفاصيل فيها من كتب الأولين. فأبوا قالوا لا هنقتله. فخرج إليهم بعد ذلك بأيام فقال اتركوه 15، بلاش 40 يوم سيبوه بس 15 يوم، فوالله لئن تركتموه ليموتن إليها. هو مش هيكمل 15 يوم وبيقولها بيقين. فأبوا عليه كذلك. في رواية قال عبد الله ابن سلام أيضا إن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم هذه منذ قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اليوم. الملائكة بتحمي المدينة من ساعة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة. فوالله لئن قتلتموه ليذهبن، الملائكة هتمشي ثم لا يعود أبدا، فوالله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله أجزم لا يد له. الإيد اللي هتضرب عثمان بن عفان هتتقطع أمام الله يوم القيامة، هتقابله من غير دراع. وإن سيف الله لم يزل مغمودا عنكم، ربنا سبحانه وتعالى ما عذبش الأمة لحد دلوقتي عذاب شامل. وإنكم والله لئن قتلتموه ليسلنه الله، ربنا هيرفع سيفه عليكم ثم لا يغمده عنكم إلى يوم القيامة. وما قتل نبي قط إلا قتل به 70,000. في الكلام لعبد الله بن سلام، الله أعلم هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعه من كتب الأولين، بيقول لما في نبي يتقتل يقتل به 70,000. وفي الرواية دي نفسها على فكرة ذكر أن يحيى بن زكريا عندما قتل قتل به 70,000 من الناس. فبيقول لهم خلوا بالكم لو في نبي يتقتل بيتقتل به 70,000، ولا خليفة إلا قتل به 35,000 قبل أن يجتمعوا. لو موت عثمان بن عفان وهو خليفة هيكون النتيجة أن في 35,000 من المسلمين هيقتلوا. فما تخشوش في هذه الفتنة، لا تدخلوا في هذه الفتنة. لم يكن نشاط عبد الله بن سلام بلا ثمن، لا يتعرض، يتعرض لأزمات كبيرة جدا، كما تقول هذه الرواية عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن سلام ينشد في قتل عثمان ويخبر أنه إن تركوه 40 يوما أنه يموت. الرواية اللي احنا سألنا من شوية بيحكيها واحد من أبناء الصحابة عامر بن سعد بن أبي وقاص. فحصبه الناس المتمردين لما شافوه يقول كده مسكوا حجارة وقعدوا يضربوه على عبد الله بن سلام رضي الله عنه حتى أدموا وجهه. فدخل على عثمان رضي الله عنه فقال له عثمان يا أبا يوسف ما شأنك؟ إلا حصل لك؟ فأخبره بما فعل الناس. ثم قال لعثمان، ساعتها اللحظة القصة اللي بحكيها دي كانت وهم سامحين بدخول الصحابة على عثمان في الفترة الأولى، وكان ساعتها سعد بن أبي وقاص موجود وابنه عامر معاه موجود وعثمان بن عفان وعبد الله بن سلام، فشايف الموقف كله. فقال لعثمان عبد الله بن سلام، بيقول لعثمان بقى بيخاطبه بحاجة عثمان جايز ما يعرفهاش لأن هي في التوراة مش في القرآن الكريم، قال إنك لفي كتاب الله الخليفة المظلوم المقتول. هذه الفتنة موجودة عارفينها من قبل كده أنها هتحصل، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بيها وموجودة في كتب الأولين، وإنت للأسف الشديد هتقتل في هذه الفتنة، أنت في هذه الفتنة الخليفة المظلوم المقتول. قال عامر اللي هو كان راوي القصة واللي كان حاضر مع أبيه سعد بن أبي وقاص يا أبي من هذا؟ ما يعرفش عبد الله بن سلام، ما يبدو أن عامر صغير فما عاصرش عبد الله بن سلام. قلت يا أبي من هذا؟ فقال هذا الرجل، بيتكلم عن عبد الله بن سلام، هذا الرجل الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل الجنة، وذلك أني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فقال ليطلعن من هذا المنقب رجل من أهل الجنة، فطلع عبد الله بن سلام. فهذا رجل من أهل الجنة الذي يتكلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. فقلت كلام عامر بن سعد بن أبي وقاص، فقلت هنيا مريا، يا بخته بهذا الوضع وهذا مصر. برضو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ممن تحرك وسط الناس ليمنع الفتنة، وقال والله لئن قتلتموه لا تصلوا جميعا أبدا، ولا تجاهدوا جميعا أبدا، ولا تحجوا جميعا أبدا، ولا تجبون فيئا جميعا أبدا، إلا أن تحضر الأبدان والأهواء مختلفة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هتبقوا بعد كده اجسادكم جنب بعضيها لكن قلوبكم متنازعه ومختلفه ومتصارعه. وده اللي حصل عندما قتل خليفه المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. هذه المناشدات العاطفيه لم تؤثر في عقليه المنحرفين هؤلاء، وفكروا في قتل عثمان بالبطيء. ازاي؟ منعوا عنه المية، منعوا الماء من دخول بيته عشان يموتوه بالبطيء. ما عندهمش الجرأة لسه انهم يقدموا على قتل عثمان بشكل مباشر، فقالوا طب نمنع المية يموتوا عطشا هو واهله. اشرف عثمان على آل حزم وهم جيرانه، فسرح ابنا لعمر، عمر بن حزم اللي هم البيت اللي جنبه، إلى علي بن أبي طالب وإلى طلحة وإلى الزبير وإلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم إنا قد منعنا الماء. فبيقول لهم منعونا من الماء، فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئا من الماء فافعلوا. فكان أولهم إنجادا له عليا رضي الله عنه وأرضاه وأم حبيبة. احنا تكلمنا عن موقف علي في الحلقة الماضية، ممكن يكون بعض الناس عندها شيء من الوساوس ناحية علي بن أبي طالب. هو علي بيحاول أنه يوصل مية لعثمان بن عفان في مثل هذا الموقف. جاء علي رضي الله عنه مرة يعرف يجي من الحصار اللي كان عامله علي بني هاشم، فجيب سرعة في الغلس قبل الفجر يعني، فقال يا أيها الناس، يخاطب المتمردين اللي واقفين حوالين البيت من عند دخول المية، يا أيها الناس إن الذي تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين. إحنا عمرنا ما شفنا اللي بتعملوه ده، لا تقطعوا عن هذا الرجل المادة، فإن الروم وفارس لا تأسر فتطعم وتسقي. أنتوا أو أسوأ وأوحش من فارس والروم، وما تعرض لكم هذا الرجل فبما تستحلون حصره وقتله؟ عمل لكم يا عثمان عشان تعملوا ده كله معاه؟ قالوا لا والله ولا نعمة عين، لا نتركه يأكل ولا يشرب، مفيش مية هتخش له، مفيش طعام هيخش له. فرمى بعمامته في الدار بأني قد نهضت بما أنهضتني، يعني أنا على قد ما قدرت حاولت أدخل مية. وفي رواية تانية على فكرة إن هو فعلا بعت له ثلاث قرب مملوءة بالماء وجرح فيها عدد من موالي بني هاشم وبني أمية وهم يحاولون إدخال الماء إلى البيت وأدخلوا بعضهم. أخيرا توترت الأجواء جدا جدا في المدينة لما وصلت الأخبار أن جيشين تحركا من البصرة ومن الشام إلى المدينة. وصلت الأخبار بهذا التمرد، فجيشين من المسلمين جايين من البصرة ومن الشام. فهنا أخذ المتمردون القرار الآثم بالقتل المباشر لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما نتكلم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.